أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 19 ضمن سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوات بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا تحدثنا عن واحدة من الوظائف الإعلامية ووظائف الاتصال الجماهيري، وهي الإعلام أو الإخبار. ثم تحدثنا عن معايير النشر وقيم النشر والعوامل المؤثرة على نشر المادة الإعلامية. سنتابع الحديث عن بقية الوظائف في حلقتنا هذه، ونتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة وممتعة، وتجدون بين ثناياها معلومات يمكن أن تضيف لكم جديدا وتسهم في تنمية مهاراتكم الدعوية والاتصالية. الوظيفة الثانية ضمن وظائف الإعلام هي وظيفة الدعاية، والدعاية جهود مقصودة تهدف إلى التأثير في الغير بهدف إقناعهم بفكرة معينة أو قضية معينة أو شخص معين أو منظمة معينة، وذلك من خلال تغيير الآراء أو الإقناع أو التأثير في تلك الاتجاهات السائدة نحو القضية، إلى أن يعني تتحول آراء وسلوكيات الجمهور نحو هذا الموضوع أو هذه القضية أو هذه الفكرة إلى إرساء نمط يتوافق مع هذه الفكرة أو هذا الشخص أو هذا الموضوع. وقد ارتبطت الدعاية في بداياتها وفي كوظيفة من وظائف الاتصال بالجانب السياسي، بحيث كان لها دور في تسويق السياسي، تسويق الأشخاص، تسويق الأفكار العامة السياسية، ثم انتقلت لتكون موجودة في تطبيقات مختلفة. وهناك أنواع من الدعاية، فهناك دعاية بيضاء، وهناك دعاية سوداء، وهناك دعاية رمادية. الدعاية البيضاء ميزتها أنها تخاطب العقل في أسلوب الإقناع أو في أسلوب التأثير والقصد في مضمونها. أما الدعاية السوداء فهي تخاطب الغرائز. أما الدعاية الرمادية فهي دعاية ذكية تعتمد على بعض الحقائق وبعض المعلومات التي تكون يعني معروفة ومدركة لدى الجماهير، ومن ثم تنطلق في التأثير وفي التغيير أو في إيصال المعلومة التي تريدها. إذن لدينا ثلاث أنواع من الدعايات، قد تكون دعاية سوداء أو دعاية بيضاء أو دعاية رمادية. طبعا لابد من التفريق بين الدعاية والإعلان، ليست الدعاية هي الإعلان. الدعاية موضوع مختلف عن موضوع الإعلان. الإعلان جانب تسويقي لمنتجات أو لأفكار، ولكنها مختلفة عن فكرة الدعاية، لأن الدعاية هي عبارة عن مضامين إعلامية، أفكار إعلامية، يعني مواد إعلامية معينة يكون لها، يكون التأثير أو الإقناع بهذا الرأي أو الإقناع بهذه القضية أو يعني تغيير السلوك معين نحو موقف معين هو الهدف. وأيضا يعني قد تختلف عن الإعلام العام، لأن هناك من يقول أن الدعاية أن كل مادة إعلامية هي دعاية، ولكن هناك اختلاف باعتبار أن في أن الدعاية تحمل وجهة نظر واحدة، تحاول أن تسوق فكرة واحدة. أما الإعلام فيتميز بأنه يعني أكثر نضجا وأكثر ارتباطا بمصالح المجتمع وبأهداف المجتمع. أما الدعاية فتكون ترتبط بأفكار ومنظمات ويعني جهات مجدولة ولها أيديولوجيتها الخاصة فيها. الوظيفة الثالثة من وظائف وسائل الاتصال الجماهيري، ولعلها تكون وظيفة يعني الأسمى والأفضل والأكثر ارتباطا بطلاب وطالبات قسم الدعوة، وهي وظيفة الدعوة. ويعني قد يجد المتلقي أن هناك علاقة لفظية ما بين الدعوة والدعاية، إلا أن هدف الدعوة مختلف تماما عن هدف الدعاية، لأن الدعاية ارتبطت بالجوانب السلبية أو بالجوانب يعني التي تكون لها مصالح خاصة، بينما وظيفة الدعوة ارتبطت بالقيم النبيلة والأخلاق العالية، والدعوة الإسلامية دعوة يعني عالمية، دعوة هدفها نشر الإسلام وهدفها الخيرية للإسلام ومخاطبة المتلقين بالعقل والمنطق والحجة والبرهان، وأيضا مخاطبتهم باللين وبالإحسان. وبالتالي فإن هذه الوظيفة التي هي وظيفة الدعوة هي وظيفة أساسية، وظيفة مركزية بالنسبة لطلاب وطالبات الدعوة، وأيضا هي وظيفتكم في ما بعد التخرج، بأن تكون أن نسهر المواد الإعلامية أو أن نضمن المواد الإعلامية بشكل عام رسائل دعوية تحقق وظيفة الدعوة، وأن تكون الدعوة إلى الله والدعوة إلى دينه هي ديدن العاملين في المجال الإعلامي بشكل عام والدعاة بشكل خاص، بحيث نستطيع أن نصل إلى مختلف طبقات المجتمع وأفراده، والتأثير عليهم تأثيرا إيجابيا، تأثيرا إقناعيا، يجعلهم يعتنقون الإسلام لغير المسلمين، ويعزز قيم الإسلام في لدى المسلمين ودرجة تطبيقهم لقيمه وسلوكيات المسلمين. الوظيفة الرابعة من وظائف وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري وظيفة التعليم والتثقيف، وهي وظيفة مهمة ووظيفة أيضا رئيسية ضمن وظائف الاتصال الجماهيري، بل إن نقل التراث من جيل إلى جيل وظيفة من وظائف الإعلام، وهي تستطيع وسائل الإعلام من خلال نشرها للمعرفة، نشرها للمهارات، نشرها للمعلومات وأساليب التعليم المختلفة، سواء كان التعليم المقصود أو التعليم العرضي من خلال المضامين الإعلامية العامة، تستطيع أن تنقل قيم المجتمع وتقاليده وعاداته وحضارته وتراثه من جيل إلى جيل، وبالتالي هي تساهم في تنشئة الأجيال وفي بناء شخصياتهم وفي تزويدهم بالمعلومات والأفكار والثقافة التي تمكنهم من تبني أفكار مجتمعهم واستمرار قيم المجتمع واستمرار هوية المجتمع واستمرار تراث المجتمع عبر الزمن. وبالتالي هناك العديد من التطبيقات الإعلامية والتطبيقات الاتصالية في مجال وظيفة التثقيف والتعليم، هناك الكثير من البرامج المسابقات، برامج التعليمية وبرامج التدريبية التي تنقلها وسائل الإعلام، وتستضيف من خلالها خبراء وأساتذة من مختلف التخصصات بهدف تزويد الناس بمعلومات عن قيمهم وعن مكتسباتهم وعن ثقافة مجتمعهم، وبالتالي ينشأ الأجيال على هذه القيم وتنتقل هذه القيم من جيل إلى جيل آخر. أيضا لوسائل الإعلام دور وظيفة في مجال محو الأمية وفي مجال التعليم العام والتعليم المستمر. أيضا هناك الآن في ظل التطور الحديث ما يعرف بالتعليم عن بعد باستخدام وسائل الإعلام وسائل الاتصال وتقنياتها، وبالتالي فهو يعني الوسائل الحديثة عززت من هذه الوظيفة. ولعلي أتحدث هنا عن نقطة مهمة جدا، أن التطور الذي يعني شهدته البيئة الاتصالية الحديثة ساهم في تطوير الوظائف وأحدث تأثيرا على الوظيفة الإعلامية. فمثلا وظيفة التعليم في الوقت الذي كانت يعني وظيفة تقليدية من خلال وسائل الإعلام، أصبحت الآن في ظل وجود التقنية يمكن يعني أن يعني تحقيق درجات عالية من التعليم والتثقيف من خلال التعليم عن بعد وتطبيقاته المختلفة. إذا ننتقل إلى وظيفة الخامسة، وهو وظيفة الإعلان. والإعلان يرتبط ارتباط يعني مباشر بالسلع والخدمات والأفكار، لكن فكرته تقوم على مداخل معينة مؤثرة، يعني تركيز المعلومات، تركيز الأفكار الإبداعية بأسلوب معين مثير وجذاب، يعطي المتلقي فكرة عن خدمة أو عن فكرة معينة أو عن خدمة معينة، وبالتالي يسوق هذه الفكرة أو يسوق هذه السلعة أو يسوق هذه الخدمة من خلال مضمون إعلاني له أسلوبه وله طريقته في التأثير على الجماهير وفي تعزيز قيمة هذا المنتج أو هذه السلعة وهذه الخدمة أو هذه الفكرة. وبلا شك أن وظيفة الإعلان أو أن الإعلان في الوقت الذي يحقق أو له أهداف إيجابية في التعريف بالمنتجات والخدمات والسلع وغيرها، قد تكون له أهداف أيضا سلبية من خلال تشجيع الاستهلاك أو يعني دعم يعني دعم بعض المنتجات غير المفيدة أو الضارة بالمجتمع، أو أيضا اشتمالها على بعض الأفكار السلبية أو مخالفة لبعض قيم المجتمع، وأيضا يعني ضعف المصداقية في بعض المضامين الإعلانية له تأثيره على الجماهير. وبلا شك أن هناك علاقة قوية بين القيم والإعلانات، لأنه في الغالب يكون منطلق الإعلان منطلق قيمي، وبالتالي يكون له تأثيره على قيم المجتمع وعلى تقاليده. إذن فكرة الإعلان هي تسويق السلع أو المنتجات أو الخدمات أو الأفكار بطريقة معينة وبأسلوب معين من خلال مساحات وأوقات تتيحها وسائل الإعلام لتسويق هذه المنتجات، وهو في الغالب يرتبط بالتسويق السلعي، إلا أنه يعني في الآونة الأخيرة وفي الاتجاهات الحديثة بدأ الإعلان يأخذ يهتم بالأفكار وتسويق الأفكار، ولذلك ظهرت مجموعة من النظريات والأفكار ذات العلاقة بتسويق الاجتماعي من خلال تسويق الأفكار أو تسويق أو يعني بدأت تأخذ الأفكار، يعني بدأت رسملة الأفكار أو وضع الأفكار على شكل يعني سلعة أو منتج معين، وبالتالي وضع الإعلانات التي تسوق هذه الأفكار أو هذه المنتجات من خلال ما يعرف بالتسويق الاجتماعي. إلا أن ميزة التسويق الاجتماعي أو الإعلان الاجتماعي أنه غير ربحي، وبالتالي فهو يعني استفاد من تقنيات ومهارات الإعلان السلعي واستفاد منها في مجال القيم المجتمعية وقيم الخير، وبالتالي أخذ منحى مختلف عن منحى الإعلان في من حيث الأهداف أو من حيث بعض النقاط التي السلبية فيه، واستفاد من تقنياته ومهاراته في مجال الخير وفي مجال تسويق العمل الخيري في المجتمع. الوظيفة السادسة هي وظيفة الترفيه، وكما سبق أن تحدثنا أن الاتصال من ضمن أهميته في حياة الفرد أنه يقلل من درجة التوتر والضغوط التي يعني يعيشها الإنسان. يعني الإنسان في حياته اليومية يمارس العديد أو يقع عليه العديد من الضغوط، العديد من التوترات، ضغوط العمل، ضغوط الحياة الاجتماعية واليومية، وبالتالي هو بحاجة يستخدم الاتصال لتقليل هذا التوتر وتقليل هذه الضغوط والتخفيف من هذه يعني من هذه الإشكاليات الناتجة من الحياة اليومية. وبالتالي فالاتصال سواء كان اتصال الشخصي أو الجمعي أو الجماهيري له وظيفته وله أهميته في مجال التخفيف من هذه الضغوط والتخفيف من هذه التوترات من خلال ما يعرف بوظيفة الترفيه. إلا أن لعلي أتحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الترفيه لا يعني يعني الجانب الإمتاعي، يعني الترفيه ليس كلمة مرادفة للمتعة بقدر ما هو يعني وظيفة هدفها التقليل من التوتر. يعني بمعنى بسيط أو بمثال بسيط، في الاتصال الشخصي كيف يمكن أن نحقق وظيفة الترفيه في الاتصال الشخصي؟ لدي مشكلة معينة أعاني منها وسببت لي نوع من التوتر. أذهب إلى صديق لي، أقوم بالتحديث عن هذه المشكلة، يسرع عني بعض الوقت، أستطيع أن أشرح له أبعادها، يقدم لي نصيحة معينة، نتناقش في أبعاد هذه المشكلة. تبدأ هذه المشكلة يعني بانخفاض ضغطها على تفكيري، وبالتالي هذا نوع من الترفيه. وليس الترفيه هو المتعة أو هو الضحك أو هو يعني التركيز أو مخاطبة الغرائز أو مخاطبة الجانب السلبي في الإنسان، ولكن الترفيه هو وظيفة ترويحية هدفها يعني إدخال السرور على النفس البشرية، رفع حدة التوتر والقلق الناتج عن ضغوط اليومية، وبالتالي يمكن أن يكون المادة الإعلامية جانب من تحقيق هذا الهدف دون الإغراق في الجوانب الغرائزية أو الترفيه بمعنى المتعة وغيرها من الإشكاليات التي تتبناها بعض وسائل الإعلام. وهنا أشير إلى نقطة مهمة، أن هناك من الوسائل الإعلامية أو من القائمين بالاتصال من يقول أن الجمهور يحتاج إلى الترفيه بمفهوم القائم بالاتصال، وأنا في هذه الحلقة وفي هذا الحديث أقول لكم أن الترفيه ليس كما تصنعه الوسيلة الإعلامية ولا كما يراه القائم الاتصال. ينبغي أن تنطلق محددات الترفيه ومحددات الوظيفة الترفيهية من دراسات مقننة، دراسات علمية دقيقة ترصد احتياجات الجمهور ورغباتهم، وتوازن بين الرغبات والحاجات، وتراعي قيم المجتمع وتقاليده وعاداته، وبالتالي تقدم المادة الترفيهية المسلية المروحة عن النفس من خلال الأمثال والقصص وغيرها والمواد المختلفة، والفكاهة جزء من الترفيه وليس هي الترفيه. وبالتالي نستطيع أن نقدم مادة تسري عن المتلقي وتسهم في تقليل من حدة التوتر الذي يقع عليه، وتساهم في تحقيق يعني الأنس لهذا المتلقي وتحقيق احتياجاته التي دفعته لمتابعة هذه الوسيلة برغبة الترفيه بمفهومها الصحيح. في هذه الحلقة تحدثنا أعزائي المشاهدين عن مجموعة من الوظائف، ولعلي قد اختصرت فيها شيئا يسيرا، ولكن لتوقعي أن لديكم إلماما بمجملها، وكان تركيزي على وظيفة الإخبار على وجه التحديد، ثم تحدثنا عن وظيفة الدعاية ووظيفة الدعوة ووظيفة التثقيف والتعليم ووظيفة الإعلان ووظيفة الترفيه. حينما أتحدث عن هذه الوظائف لا يعني عدم وجود غيرها من الوظائف. نحن سبق أن تحدثنا عن لما تحدثنا عن المفهوم العام للوظائف، وتحدثنا عن ما يمكن أن نسميه بالمداخل المختلفة أو الزوايا المختلفة للنظر أو المنهجيات المستخدمة للنظر للوظيفة الإعلامية. فالوظائف الإعلامية وظائف مرنة واسعة، وهناك نظرة للوظيفة من منطلق القائم بالاتصال والمؤسسة الإعلامية، هناك نظرة لوظائف من منطلق المجتمع وحاجاته، هناك نظرة للوظائف من منطلق الفرد، وهناك نظرة للوظائف المقصودة والوظائف غير المقصودة، الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة، وغيرها من المنطلقات والمنهجيات التي يمكن النظر إلى الوظيفة الإعلامية من خلالها. إلا أن هذه الوظائف الستة التي تحدثنا عنها هي بمثابة الوظائف الرئيسية، قد يتفرع عنها وظائف فرعية، وقد يعني يكون هناك وظائف أخرى غير هذه الوظائف، مثل مثلا الوظائف الحديثة التي ساهمت التقنيات والبيئة الاتصالية الحديثة في ظهورها، وظيفة المشاركة. وظيفة المشاركة هي من الوظائف الجديدة التي ساهمت تقنيات الاتصال والبيئة الاتصالية الحديثة في وجودها، بحيث أن أصبح القائم بالاتصال الجمهور بدل من أن يكون متلقيا لا يشارك في المضمون الإعلامي، أصبح لديه الفرصة لأن يشارك وأن يبني المضمون الإعلامي. وبالتالي قد من ضمن وظائف الإعلام ووظائف الاتصال الجماهيري المشاركة، والمشاركة تعني أن الجمهور يساهم في بناء المضمون الإعلامي ويتفاعل معه، ويمكن أن يسهم في تغيير أهدافه وفي تحوير هذا المضمون الإعلامي ليتوافق مع احتياجاته. والحديث عن الوظائف حديث واسع، حديث يطول، وبالتالي أترك لكم الفرصة للقراءة الموسعة حول الوظيفة الاتصالية ووظيفة الإعلام، والاستفادة من بعض المراجع والكتب التي تحدثت عن الوظائف خاصة في ظل التطور الذي تشهده البيئة الاتصالية الحديثة. ألقاكم في حلقات قادمة وفي مقررات قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.